جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. قل السائل هل على الإنسان من حرج إذا ذكر أكثر من استفتاح في الصلاة جماعة؟ الاستفتاحات نعم لم يرد تكرار الاستفتاح لا نفسه ولا ذكر استفتاحين اثنين، يكفي واحد، تخير منها ما شئت وأتي به. وإذا كان الإنسان الحمد لله يحفظ منها كثير يصير ينوع كل مرة ما فيستفتح بنوع حتى ما يهجر السنة، يأتي بها كلها في صلواته نوافل وفروض. لكن كونك تأتي باستفتاحين هذا ليس من المشروع، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولا أحد ممن يقتدى به. قال السائل إذا قرأ ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الثالثة والرابعة شيئا بعد الفاتحة فتكون السنة هذا وهذا؟ على كل حال هو المعروف المشهور على أن بعد الفاتحة، على أن الركعتين الأخيرتين والركعة الأخيرة من المغرب نقتصر على الفاتحة، لكن لو قرأت شيئا بعدها فلا بأس. ولعل الصحابة سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا، إنما المستفيض والمداوم عليه كثيرا هو الاقتصار على الفاتحة والله أعلم. قل سهل لا يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد نهاية أداء الفريضة؟ الاقتصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة. بعد الفريضة نعم، يعني بعد ما يسلم من الفريضة الصلاة. إذا كان القصد أنه بعد ما ينتهي ويسلم من الفريضة فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة دائم، ليس له وقت محدود ولا معين. إنما صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات الأخيرة هذا ركن من أركان الصلاة، سواء فرضا أو نفلا لا بد أن تأتي به. قل السؤال هل هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا؟ ما أحفظ أنا يقينا على أنه حديث، أنا حفظته ولا أستطيع أن أقول درجته من الصحة، فعلى طلبة العلم إن شاء الله أن يفيدون بهذا ويحققوا في الموضوع ويأتون بالفائدة إن شاء الله. ما أنا حفظت هذا الكلام ولا أستطيع أن أقول نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من بعض العلماء المقتدى بهم وقد يكون حديث فالله أعلم. يقول السائل هل يجوز عشاء الميت وما حكم من يذهب إليه؟ عشاء الميت العشاء الذي وضع في أيام وقت العزاء؟ لا، على كل حال إنها النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أن يصنع لأهل جعفر طعاما يكفيهم هم، لأنهم جاءهم ما يشغلهم يعني عن أن يطبخوا لهم ولأطفالهم. وأما كوننا نقيم مآتم ونجعل مكان للتعزية كراسي واجتماع ثم بعد ذلك يعقبه ذبائح وأكل، هذا بعض العلماء يراه من النياحة، وهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لكن لو أن أهل الميت صنع لهم طعام فزاد عن حاجتهم فدعوا من يأكل معهم سواء من المعزين أو من الناس الذين جاءوا من بعيد للتعزية فهذا لا بأس. أما أننا نتخذ هذا ديدنا وعادة كأنها سنة نذبح ذبائح ونقيم عشاء ثلاثة أيام فهذا ليس من السنة بل هو بدعة. الاجتماع للتعزية ليس من السنة، وقراءة القرآن عند ذلك ليس من السنة أبدا أبدا، ولا يجوز أن الإنسان يتعمد ذلك ويقرأ القرآن عن الميت لا عند القبر ولا في البيت ولا في أي مكان. قل السائل: هل لأهل مكة طواف وداع وهل عليهم رمل واضطباع؟ كيف يوادعون أهل مكة في بلدهم مقيمين يوادعون البيت؟ كيف يوادعونه؟ الوداع لمن أراد السفر، إذا أراد ساكن مكة أن يسافر عليه أن يوادع ساكن مكة، إذا عزم على السفر عليه أن يوادع، نعم. أما أنه يوادع يذهب إلى بيته لا، لا، هذا طواف مشروع مسنون لا يعد وداعا. قل: هل عليهم رمل واطباع؟ نعم، هل عليهم رمل واطباع؟ لا، لا يرملون لأنهم ما قدموهم من بعيد أصلا. أهل مكة لا، أهل مكة يحرمون بالحج من بيوتهم ثم ليس لهم طواف قدوم لأنهم في بلدهم، إنما يطوفون للإفاضة، وطواف الإفاضة غالبا يكون إنسان عليه ثيابه ما فيه، وطواف الإفاضة ما فيه لا رمل ولا اضطباع. وأما إذا أحرموا بالعمرة من خارج مكة فإنهم يطبعون ويرملون. قل السائل: أنه ينوب عن مجموعة من المسلمين في ذبح أضاحي العيد لهم، فهل يسمي أم يذكر اسم كل واحد منهم بعد التكبير على كل أضحية؟ إذا أراد أن يذبح، هو ينوب عن مجموعة من المسلمين في ذبح الأضاحي. أي على كل حال، إذا كنت وكيلا في ذبح الأضاحي فأنت كالجزار، تذبح تقول بسم الله والله أكبر، هذا الواجب عليك فقط. أما صاحب الأضحية هو الذي يشرع له أن يقول: هذه أضحية عني وعن أهلي وعن فلان. وأما أنت ما عليك إلا أن تأتي بالواجب بسم الله والله أكبر ثم تذبحها كأي ذبيحة من الذبائح. قل السائل: أيهما يقدم في نزوله للسجود، يديه أم ركبتيه؟ عند السجود أول ما يقع منه الركب ثم اليدين حتى لا يتشبه بالبعير، وإذا قام يكون بالعكس، أول ما يرفع يديه ثم الركب عكس البعير. البعير أول ما يقع منه في الأرض يداه ثم أرجله، وهذا شيء معروف، ركبنا الجمل ونعرف كيف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشابه البعير. اللهم إذا كان إنسان ما كبير سن أو ضعيف أو يعني تعبان ما يستطيع يقدم الركب ويريد أن يقدم يديه حتى يعتمد عليها ما في مانع، وكذلك بالقيام إذا أراد أن يعتمد على يديه فيقوم عليها ما في مانع. اتقوا الله ما استطعتم، لكن نحن ذكرنا الأفضل، الأفضل إذا كنت تقدر فأول ما يقع منك الركب، وإذا قمت أول ما ترفع بعد رأسك اليدين ثم الركب. قل السائل: هل تجوز هذه الصيغة في السلام: سلام الله عليكم؟ أما في غير الصلاة فلا بأس، أما في الصلاة لا، علينا أن نفعل كما فعل وكما أرشد عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم ورحمة الله. يقول السائل: رجل زنت امرأته في غيابه ثم علم وعلم الناس من حوله ثم أرجعها كأن شيئا لم يحدث، هل قطيعتي لذلك من رجل وهو من المحارم؟ من ذوي الأرحام هل تعتبر قطيعة؟ إيش السؤال مرة ثانية؟ زوجة زنت في غياب زوجها ثم علم زوجها لكن وعلم الناس من حوله لكنه أرجعها كأن شيئا لم يحدث ثم أني قاطعت ذلكم الزوج هل تعتبر قطيعتي إياه من قطيعة الرحم؟ على كل حال هذه خيانة وفاحشة كبيرة وعليها أولا أن تعتد منها وتتوب إلى الله تعتد قبل أن يجامعها زوجها لا بد أن تعتد لئلا يختلط المآن جميعا في الرحم. الرجل هل إذا قاطع الزوج يقول هل تعتبر قطيعة رحم لأنه حصل منه ذلك أنه أرجع؟ يعني الزوج يقاطع الزاني صاحبا قريبا للزوج هل إذا قاطعه لأنه أرجع زوجته بعد علمه بزناه؟ إيه على كل حال عليها أولا أنه ينصحه ولا يقر على هذا العمل، وأما إذا كان أن الزوجة قد تابت توبة النصوح والواجب صحيح الواجب في هذا إذا اشتهر وثبت والكل معترف أن يقام عليها الحد، ولا ينبغي للزوج أن يضمها إليه ما دام أنه علم ذلك وثبت الواجب رجمها حتى تموت، ولا يجوز أنه يضمها إليه. هذا إذا كان في بلد تقيم الحدود، وأما إذا كان في بلد لا تقيم الحدود فهو إن اقتنع بكونها تتوب توبة النصوح واعتدت ورجع إليها، أما قريبه إذا قاطعه كراهية لفعله فهذا قد يكون من حقه، لكنه لا يقاطعه مقاطعة تامة فيعين الشيطان عليه. يقول هل في صلاة النوافل والجنازة وغيرها دعاء استفتاح؟ النوافل مثل الفرائض يستفتح، أما الجنازة لا. يقول ما فاتته ركعة من الرباعية هل يرفع يديه إلى حذو منكبيه عند القيام بعد التشهد الثاني؟ إذا فاتته ركعة واحدة من الرباعية إذا جلس إذا فاتته الركعة الرباعية معناه أنه أدرك مع الإمام التشهد الأول وركعة واحدة، إذا قام مع الإمام يرفع يديه لأن هذا المكان يعني هذه الحالة هي موضع رفع لليدين فيقتدي بالإمام ويرفع يديه. قل السائل ما حكم جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ نعم، جلسة الاستراحة هل هي سنة؟ والله هذه مختلف فيها هل هي سنة ينبغي المسلم يحافظ عليها أو هي يفعلها الإنسان للحاجة إذا كان محتاج إليها، فالمسألة يعني ليس فيها إجماع والله أعلم. قل السائل هل ثبت عن الإمام مالك قراءة القرآن قراءة جماعية؟ أن الإمام مالك نعم يقرأ القرآن إيش؟ قراءة جماعية، يعني يجلسون في حلقة ويقرأون القرآن قراءة جماعية. ما وضح السؤال. إذا كان إنه خارج الصلاة وقرأ القرآن من أجل التعليم والتمرين والتدريب بصوت واحد حتى ينضبط بالتجويد فهذا إن شاء الله ليس منكر، المنكر الذكر أو الدعاء جماعي هذا ما هو وجب. الذكر تسبيح والتهليل أو الدعاء هذا لا يستحب جماعيا ولا التلبية. وأما قراءة القرآن خارج الصلاة كالطلاب في حلقة أو في الفصل والمدرس يلقنهم سواء فهذا إن شاء الله ليس فيه شيء. صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول: هل ورد مسح الوجه بالكفين بعد الفراغ من الدعاء مباشرة؟ هذا ورد فيه بعض الحديث، لكن الأولى أن الإنسان لا يداوم عليه إن فعله في بعض الأحيان فلا بأس، ما دام أنه لم يثبت ثبوتا إلى درجة الصحة فلا ينكر على من فعله ولا يستحب المداومة عليه، والله أعلم. يقول: هل يجوز الحج البديل؟ إيش؟ الحج البديل. حج البديل؟ نعم. لا في شك، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: سمع الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وكذلك المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أبي كبير السن وقد أدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع الركوب، فقال: حج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. المهم أن يكون الحاج بدلا يكون حج عن نفسه أول، لا تحج وتعتمر عن أحد حتى تحج وتعتمر عن نفسك أول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل.